ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. إلى مولاي أشكو جراءتي العظيمة وأعمال الرذيلة وأخلاق الذميمة. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض وذنبي وابترائي وزوري وافترائي وميلي في سلوكي عن الطرق القويمة. ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض وعيبي واشتغالي بتذويق المحالي وإقبالي على مرتع البوس الوخيمة. لا يروى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض فيا ذا الجود جد لي بمأمولي وقصدي وخذ بي في نهوض الطريق المستقيمة. لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض وسددني وحقق مرادي وافتقدني وروح موجتي بالعطيات الكريمة. لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض ويسر لي سبيل التقى واصلح فؤادي ونور باطني بالفيوضات العميمة. لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض وهب لي توبة منك خلصا وحي قلبي بروح الفضل يا ذا العطاء واشفي سقيما. لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به تدي يا رب في فضلك المبذور رجوى وفي رجوى كم قد لقينا من غنيمة. لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به على باب الكرم والعطايا قد وقفنا وحسن الظن في فضلكم أقوى عزيمة. لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به هبنا ما نرجي وسامح ما اجترحنا وقلبي فاجعله في الطويات السليمة. لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض. أنا العاصي أنا المذنب القاسي فكم قد نقضت العهد فالكم جرت مني جريمة. لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض ولكني إذا ما ذكرت العفو منكم يصيب البال والعيش يطفو لي نعيما. لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. يا مولاي يا ذا العطاء يسر قصودي وأنجز مطلبي واجعل العقبى سليما. لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة بها نرقى المراق الجليلات العظيمة. لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة في هذا الدين يا ربنا يوفي غريما. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض. كم لله من نعمة تبدو لدينا وكم لله من منة فينا قديمة. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة. صلى الله وسلم على الهادي محمد وسلم دائما الدوم مع الفيت حيانا. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة.